مجموعة صفحة المؤلف نعم انت دعيت مبلغ كبير معك مبلغ منذ خلص المجموعة والمغنى منذ مثال المجموعة قلت لك ألفين بهيك لم يحجم العمدة العمدة ما هو